الأخت زينب من الرياض تقول هي في الرياض، يعني مفهوم سؤالها أنها في الرياض وتتحرج من العمرة من كثرة الزحام، وتسأل عن مسألة العمرة في رمضان. هناك ما يتعلق بالبيت يوجد عبادتان، الحج والعمرة. فأما الحج فإن الله قال الحج أشهر معلومات، ولا بد من الوقوف يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوم النحر يكون يوم العاشر من ذي الحجة، يسبقها سنة يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، ثم تكون أيام التشريق. الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا أيتها المباركة ما يتعلق بالحج. أما العمرة فإن الله عز وجل شرعها في العام كله، شرعها في العام كله، وهي من العبادات العظيمة والشعائر الجليلة، وهي من كفارات الذنوب ومن مذهبات الفقر. لكن هذه العمرة، هذه العبادة، هذه الشعيرة تتأكد في رمضان. لما تتأكد في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام عام عشر من ذي الحجة حج، وأذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن ينال شرف الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكون أهل المدينة قد حج أكثرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فحج عليه السلام وعاد من حجته. فلما عاد وجد امرأة من الأنصار لم تحج، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الأنصار حبا عظيما يريد لهم الخير، فسألها لما لم تحج، فأخبرته المرأة بعذرها بقلة الدابة. فلما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذكرت المانع، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير عظيم، فقال لها فإذا كان رمضان فاعتمري، ثم بيّن لها الأجر المتعلق. لماذا قال لها رمضان؟ لما لم يقل لها شوال؟ لما لم يقل لها محرم؟ لما لم يقل لها جمادة؟ قال فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية لمسلم تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. ليس معنى ذلك أن هذه العمرة تسقط فرض الحج عن المسلم، لا، لم يقل بهذا أحد، لكن ثوابها ثواب الحج، لكن ثوابها ثواب الحج. فمن اعتمر في رمضان رجلا كان أو امرأة فله أجر حج كأنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وهذا أجر عظيم وثواب جزيل من رب كريم على لسان نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه، وعليه الصلاة والسلام كما تعلم لا ينطق عن الهوى، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. والآن أضحى الغدو والرواح على الحرم الشريف، على مكة المكرمة، ودخول الديار السعودية لغير السعوديين أصبح ولله الحمد أمرا متاحا ميسرا سهلا آمنا، وهذا من فضل الله علينا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال.